فلا أيها الإخوة المسلمون دعوت وإياكم في الجمعة الماضية أهمية الحاكم بالنسبة لصلاح الرعية، وقلنا إن الناس على دين ملوكهم يحاولون أن يقلدوهم في عاداتهم وفي أعمالهم، وضربنا أمثلة على ذلك، وقلنا إن الحاكم تسوق فأي بضاعة تروج يأتي الناس بهذه البضاعة. أيها الإخوة المسلمون، ونستعرض اليوم إن شاء الله تعالى أنواع الحكم أو أنواع الملك في الإسلام، أنواع السلطان إن شئتم، ذلك يلتقي على معنى واحد. النوع الأول حكم أو ملك يقوم على الدين، يقوم على الشريعة الغراء، وهو أرقى أنواع الحكم وأحبها إلى الله والناس. إذا قام الحكم على هذا الأساس رضي عنه أهل الأرض وأهل السماء، ذلك لأن دور الحاكم في هذا الحكم إنما يكون بتنفيذ ما أمر الله تبارك وتعالى به، فيعطي كل ذي حق حقه، ويلحق الناس بالواجبات المترتبة عليهم. يسعد الناس لأن الحاكم يستقي من نبع إلهي رحب عادل يشرع للناس جميعا، لا يتأثر بهوى ولا يتأثر بحب أو ضر. ترى الحاكم فيه أيها الإخوة يحاسب نفسه قبل أن يحاسب رعيته، يحاسب نفسه وهو وجهه، لأنه يعلم أن هناك يوما سيلتقي به مع ربه ثم يحاسبه. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه استدعى بشر بن عاصم الثقفي وقال إني وليتك أمارة كذا، فذهب بشر وتخلف في بيته ولم يتولى الأمارة، فلقيه عمر بعد أيام قال ما لك ما لك تخلف، ألا ترى أن لك أو أن لنا عليك حق الطاعة، لماذا تعصيني بعد أن أمرتك وعينتك واليا؟ قال يا أمير المؤمنين إني سمعت محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من ولي شيئا من امور المسلمين جيء به يوم القيامه على الذكر، فان كان محسنا لامر المؤمنين نجا، وان كان سيئا خاط به الذكر وهي سوداء مظلمه. فاكتئب عمر ايها الاخوه وكاد يبكي ونسى، فلقي ابا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال ما لي اراك يا امير المؤمنين كئيبا حزينا، قال كيف لا وقد سمعت من عاصم بكر بن عاصم الثقفي كذا وكذا عن رسول الله. قال يا امير المؤمنين اما سمعته انت؟ قال لا والله. قال اشهد اني سمعت محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من ولي شيئا من امور المسلمين قتل به يوم القيامة فوقف على الكفر، فإن كان مسيئا سنا نجا، وإن كان مسيئا انخرط به وهي سوداء مظلمة يا أمير المؤمنين. فقال عمر من ينقذها بما من يأخذها بما فيها من يأخذها بما فيها. فقال أبو ذر من سلك لله أرضه ووضع خده على الأرض تواضعا لعباد الله عز وجل وإشعارا بالعبودية لرب العباد جميعا، من سلك لله أرضه ومن أرفق خده في أرض لعباد الله تواضعا. ولكننا يا أمير المؤمنين لا نعلم منك إلا خيرا، ولكننا يا أمير المؤمنين والله ما نعلم الا خيرا وعسى ان وليتها خيرا فتجوب فتسال عن هذا يوم القيامه. ايها الاخوه المسلمون، مقارنه بين الارض واليوم، كيف يتكالب الناس على الاماره ولو على اماره حبيبه، بينما يتعالى المسلمون جميعا وامر اولهم ان يكونوا امرار على الدنيا باكملها، ذلك لانهم يعرفون حق الله وحق العباد، فشعروا بعظم المسؤوليه والشركه. ولذلك والله ما يتقدم عليها انسان وهو يعلم من نفسه الضعف او الخذلان للمسلمين او المعصيه لله الا وهو متهم، الا من سلف لله ارضه ووضع خده ارتقى خده في التراب ترضى عن الناس تعالوا اليك الجحود، ولكننا يا امير المؤمنين لا نعرف منك الا حقا. هذا الحاكم ايها الاخوه هو نصف الحياه، كما ان الطعام الملح في الطعام يحسنه ويعطيه نكهته، والحاكم كالملح بالنسبه للامه، فاذا سدد قبل البلاء. يا حضره الحاكم يا ملح البلد، ما هي الملح اذا ملح فسد؟ هذا الحاكم هو المحبوب وهو الذي يالفه الناس، ولذلك اوصى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ابن ابي وقاص رمي رسول الله مستجاب الدعوه، يقول له يا سعد، عندما بعثه واليا على الكوفه فعمرها، يقول يا سعد اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الناس، اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الناس، هذا هو الميزان. واذا اردت ان تعرف مكانتك عند الله فاعرف مكانتك عند الناس، فان السنه الناس قبلها الحرام. هذا الحاكم هو الذي يكون كالغيث بالنسبه للارض، يالفه الناس ويحبونه، حتى اذا عدي بكر عليه واتوا اليه يودعونه، كما حصل مع ابراهيم بن المدبر لما عين على العراق ثم عدل وكان صالحا على دينه، بل حاكما يقيم الشريعة، سار الناس اليه الى بيته يودعونه. ومن جمله ما قالوا فيه ايها الاخوه، يا ابا اسحاق سر في بعثك وامضي محفوظا فما من تكلم، يعني ما لك نظير دين في هذا المستوى من التقوى، ليس فئر اي قوم اجدبوا، ليس فئر اي قوم اجدبوا، فأغيث بك من بعد العجب. يعني شوف أي بلاد أصبح المطر فيها قليلا فأعجبت، فأراد الله أن يأتي بك إلى هذه البلاد فيغيثهم ببركتك وبركتك. ليس الشعر أي قوم أجدبوا فأغيث بك من بعد العجب، إنما أنت ربيع باكر حيثما صرفه الله الطرف، حيثما صرفه الله الطرف، نزل اللطف بهم، نزل اللطف من الله بهم، يغفر الناس بذنب قد سلم. يعني شوف نحن التوينا مع ربنا حتى ابعدك عنا، وشوف هؤلاء ايش اصبحوا حتى اتى الله بك اليهم. هذا الحاكم كما قلنا هو الذي يجب ان يكون عليه المسلمون وحكام المسلمين جميعا حتى تختلف القلوب وتكون السعاده ايها الاخوه. اما النوع الثاني ايها الاخوه، الحكم القائم على الحد، وهو دون الاول في المرتبه، الا انه لازم وخير من الحاكم الضعيف. ولذلك قيل نثر حول ديه افضل من ديه حول نثور، اي اذا كان الحاكم قويا وحوله نثر كالنثر فإنه يكون على المتصلحين والظالمين شديدا ولو تجاوز الحد، خير من أن يكون الحاكم ضعيفا والرعية قوية. نثر بين دية أفضل من جيفة حولها نثور، لأن كثيرا من الناس لا يردعهم إلا السلطان الحاكم والحد من السلطان، وقد يكون قويا ولكنه لا يحمل من مطعن ولا يحمل من تجاوزات، وما قيمة تقطع للضعيف في الحاجب القوي. أيها الإخوة المسلمون، هذا قد يكون هو الأول ولكنه فيه صلاح الرعية كذلك. ولهذا ترى أن هشام بن عبد الملك كان كثيرا ما يقتل، ولكنه يحاسب الولاة محاسبة شديدة، وقد لا يحاسب نفسه. فيه تجاوزات لكنه مقبول وفيه الخير. قيل له إن فلان الوالي الذي عينته قد أرسلت له هدية فقبلها فبعث إليه. قال: أقبلت هدية منذ وليناك على عمل؟ قال: يا أمير المؤمنين، بلادك كثيرة الخيرات، والناس في ورعيتك في خير وبر وسعة. قال: ويلك، ما أسألك عن هذا، أجب عما سألتك عنه. أقبلت هدية منذ وليتك إلى الآن؟ قال: أجل يا أمير المؤمنين. قال: نعم أجل. قال: ويلك، إن كنت قد رددت، إن كنت هل رددت عليه؟ قال: لا. قال: إن لم ترد عليه من مالك فأنت لئيم، وإن كنت رددت عليه من مال الناس أو استكفيته مالا يكفى، يعني عنده جزع ما تترده فأنت خائن. وإن رجلا تردد أمره بين الخيانة وبين اللؤم لا يصح أن يكون نائم صنع، اذهب عنه. الحج مطلوبا أيها الإخوة، ومن ذلك ما ورد عن الواقف أنه التفى إليه بعض أهل المزارع أن خمسة من الجنود أخذوا بالطيخات من المزرعة دون إذن، فأتى بالخمسة وألقاهم في السجن. وفي اليوم الثاني شاهد الناس خمسة تفى قد علقت مسلوقة. فذهب العلماء إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، أتقتل خمسة من الجنود في جذع الاقتحام؟ والله هذا عمل لا يقبل. فقال الحكم: والله ما فعلت هذا، وإنما هؤلاء الخمسة الذين أعزلوا قد وجب عليهم القتل في أمر آخر، فألبستهم إلى الجنود حتى يقتدي عن الناس ويبتعدوا عن الله. نعم. أما الجنود فهم لدرجة ما عدمتم، لكن عدمت خمسة ألبسهم إلى الجنود حتى يتأدب الجنود ولا يعتدوا على أموال الناس وعلى أرزاقهم. أما الأمر الثالث أيها الإخوة فهو حكم الغرض، وغلب الغرض نسأل الله العافية، وهو لذة ساعة وبلاء الدهر. لذة ساعة وهلاك الدنيا والآخرة، ويوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يتقون، كذلك كانوا يتقون، أي يصرفون عن الحق بأهوائهم إلى الباطل، كذلك كانوا يتقون. هذا الحكم فيه دمار الدنيا والآخرة، فيه دمار الحاسب نفسه ودمار رعيته كذلك. نسأل الله عز وجل العافية. جلس عمر بن عبد العزيز يوما بين جلسائه فقال: إني أخشى الله عز وجل في أعباء الحكم والسلطان. فالتفت إليه قائل وقال: يا أمير المؤمنين، لا تخف في خوفك لله، يعني طالما أنت تخاف الله وتبتعد عن الهوى فهذا جيد وجميل، ولكننا نخاف أن لا تخاف الله عز وجل وتتبع الهوى فتشوف. فقال: معاذ الله، بعد قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نجوا يوم الكتاب، بما نجوا يوم الكتاب. أيها الإخوة المسلمون، هذه أنواع نضعها أمامكم حتى يعرف المسلم شرعته وشريعته، كيف تقيم له السعادة بالصلة بين الحاكم والمحكوم على طريق سوي العدل يلتقي فيه الناس جميعا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا يجمعه قول عمر: الحكام واحد من أربعة. أميرا غلط نفسه وغلط طريق، غلط نفسه وغلط عماله، أتعب نفسه وعماله في إحياء أرواح الناس وفي حفظهم وفي حياتهم وفي معيشتهم، فهذا خير الناس وهذه هي الثمره المطلوبه التي اتى عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بما ورد عن ابي هريره ان رجلا قال بئست الشيء الاماره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمه الشيء الاماره اذا اخذها بحقها وحيدها، اذا اخذها بحقها وحيدها. اما البئس فهي التي يتبع معها الهوى وينحرف عن سبيل الله ويبتعد عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم اتعب نفسه او ظلم نفسه ورعيته، هذا هو النادي وهذا هو الذي قدره المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعدله في يوم في يوم واحد يعادل صوم وعباده 50 سنه. وانه غلف رعيته واراح نفسه، ظلف رعيته اتعبه واراح نفسه، وهذا هو الخطاب الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم شر الرعاة العظمى. وايضا ظلف نفسه وارفع رعيته، فهذا هو الهالك الا اذا امره الله عز وجل. وان هجر ارفع نفسه وارفع رعيته وهو الذي يسير مع الهوى نسال الله العافيه، وهو الهالك في الدنيا والاخره. ايها الاخوه المسلمون، هذا هو انواع الكفر تكلمنا عنها، ولعل في هذا عبره وذكرى لكل من يتولى مسؤوليه حتى يسير على ساق الله تبارك وتعالى. عندئذ تقع له الهيبه في القلوب، هيبه المحبه لا هيبه الخوف، تسان بين اهابك خوفا وبين ان اهابك اجلالا، اهابك اجلالا وما فيه قدره علي ولكن من اعين حبيبها. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امام عبد الرحمن بن عوف وقال يا امير المؤمنين انا نهابك، قال اوذاك لعلم مني؟ قال لا والله. قال اللهم زدني في اعينهم هيبه. واتى الحجاج الى المدينه المنوره وكان عليها امر بن عبد العزيز واد قبل ان يتولى اماره المسلمين، فسال عنه اتحبونه؟ قال والله انه اولى من اولادنا واهلنا. قال فلتاتيكم فيكم كم يضربكم؟ قال والله ما يزيد على 10 اقوام. قال الله اكبر، هذا الحب مع هذه الهيبه ولا يزيد على 10 اقوام؟ قال نعم. قال ان هذا امر رباني. الحب الى الله عز وجل. ايها الاخوه المسلمون، نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من يتبعون القول فيتبعون احسنه، ويجعلنا من الناصحين لاخواننا وخدامنا وامراتنا واهلنا وذرياتنا، لعل الله يجعل فينا الخير والبركه الى يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله.